هذه النقاط هي مضمار حديثنا. حرمة الدم، حرمة الدم، جاء القرآن على تأكيدها، وجاءت السنة المطهرة كذلك على احترام الدم. في الحديث الذي رواه الإمام البخاري قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لن يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. عندنا في الرواية كلمة فسحة يقابل الفسحة كلمة ضيق، يعني ذنب القتل يضيق على الإنسان الحياة، لأن جميع أعماله لا تفي بغفرانه. ومن ثم جاء الوعيد الشديد لمن يقتل المؤمن متعمدا، فلن يزال المرء في فسحة ما ابتعد عن الدم الحرام. وإراقة الدم لا تراق إلا بحق، ولا ينفذ الحق إلا من خلال ولي الأمر. لا ينفذه الإنسان بنفسه وإن كان له حق في القصاص، وإلا لضاعت هيبة الدولة. لن يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ثم أعلم بركة الله أن القاتل يقتل، وأن القتلة لو اجتمعوا على واحد يقتل به، في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا باليمن قتل غلاما، فأعلم عمر بقتل الغلام، فقال عمر لعامله على اليمن، وكان عامل عمر على اليمن يعلى ابن أمية الإيادي، كتب إليه: أن اقتل من قتله، ولو تمالأ عليه أهل اليمن لقتلتهم به جميعا. وكان الغلام هذا كان ابنا لرجل تزوج امرأة، وكان هذا الابن من امرأة غيرها، فتركها الرجل وارتحل وأبقى لها الولد أمانة. فعشقت المرأة رجلا آخر، فخافت على افتضاحها من الغلام، فتكلمت مع عشيقها: لو تركنا هذا لفضح أمرنا. فأتى عشيقها برجل آخر واجتمعوا على الغلام فقتلوه خوف الفضيحة، فقال عمر: اقتلهم به، فلو تمالأ عليه أهل اليمن لقتلتهم به جميعا. لذلك الله يقول: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ومن أهمية الدماء هي أول ما يقضى فيه بين الخلائق يوم القيامة. وفي صحيح البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام: أول ما يقضى فيه بين الناس الدماء. وعند النسائي: أول ما يحاسب عليه المرء من عمله الصلاة، وأول ما يقضى فيه بين الناس الدماء، وذلك لأهمية الدم. ثانيا: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم. المال عصب الحياة، المال عصب الحياة، لذلك كلف الإنسان بحسن إدارة المال. ومن حسن إدارة المال القيام على توظيفه فيما يليق به. وأول شيء من وظائف المال أن يظهر أثر المال على صاحبه. أن يظهر أثر المال على صاحبه. وعند أبي داود من حديث الأحوص عن أبيه مالك ابن نضلة أو نضلة ابن مالك قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلي ثياب رسة، علي ثياب بالية قديمة خلقة، فقال لي: ألك مال؟ قلت: بلى يا رسول الله، عندي من صنوف الماء، عندي خيل وعندي ابل وعندي ويعل، وعدد له ما أنعم الله بي عليه. فقال عليه الصلاة والسلام: من آتاه الله مالا فليرى عليه، فإن الله يحب أن يرى أثره على عبده حسنا. اللي عنده مال يظهر المال على هيئته وعلى هيئة أولاده وأهل بيته، حتى يستدل الفقير على غناه. لكن عنده مال ويكنزه تحت البلاطة ويحيا حياة الفقراء البؤساء، هو بهذا ضلل الناس وجحد نعمة الله تعالى عليه. فأول شيء من إدارة المال توظيفه فيما يليق، ومن توظيفه أن يظهر أثره على صاحبه. ثانيا من إدارة المال أن يجعل من ماله في مباحاته بلا إسراف ولا تبذير. في صحيح البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير سرف ولا مخيلة. المباحات أنفق دون سرف أو مخيلة، دون سرف أو مخيلة، والإسراف إنفاق في مباح على وجه زائد. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. طيب، يبقى هذا من إدارة المال. كذلك من إدارة المال أن ترعى حق الله فيه. عند الترمذي قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما، فهو يعمل في ماله بعلمه، يتقي الله فيه، ويعرف لله فيه حقه، ويصل به أرحامه. قال: فهذا بأرفع المنازل، هذا فوق فوق في الجنة في الفراديس العلى. من أحسن إدارة المال ومن حسن أن تعلم حق الله فيه فتحرص على إخراجه. ومن إدارة المال بعد إخراج حق الله أن تتصدق بالفضل. من كان له فضل مال فليعد به على من لا مال له. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ومن حسن إدارة المال أن تبعده عن الربا، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه وضع الربا، والله تعالى هدد على الربا، قال: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال: يمحق الله الربا، يمحق يعني يهلك ويدمر. وعند الإمام أحمد في المسند من حديث عبد الله بن حنظلة رسيل الملائكة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: درهم ربا يأكله المرء وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. نعوذ بالله تعالى من سوء الحال. يبقى هذا هو المال. فالمال عصب الحياة، إذا أدير إدارة صحيحة تحققت من ورائه الحياة الطيبة. أما إذا أدير إدارة سيئة فكتم فيه حق الله ومنع، ثم اشتغل به صاحبه في لهوه وفي شهواته على وجه الإسراف والتبذير، ثم استخدمه في الربا ومنع الناس منه، هذا يجلب المعرة والذل. وفي الحديث عند أبي داود: إذا تبايعتم بالعينة، والعينة نوع من أنواع البيوع الربوية المحرمة، إذا تبايعتم بالعينة التي نسميها اليوم فلان بيحرم فلوس، هو في حاجة إلى مال وليس في حاجة إلى سلعة، يذهب يشتري السلعة بالأجل ثم يبيعوها بالنقد، هذا يقال له بيع العينة. قال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر واشتغلتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فالمعاملات الربوية المحرمة تجلب لدنيا الناس الذل والعار، الذل والعار. لذلك حرمة الدم، لأن الإبقاء على النفس من ضرورات الحياة، واحترام المال، لأن الإبقاء على المال كذلك من الضرورات الخمس. أسأل الله تعالى لي ولكم السلامة والعافية. هذا وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الذين هم بهديه مستمسكون. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه أراد لأمته السعادة، أراد لأمته الريادة، كلف الجميع بالبلاغ، قال ليبلغ الشاهد منكم الغائب، حمل جميع من حج معه، وقد حج معه صلوات الله وسلامه عليه قرابة من 120,000. على الحجيج في حجة الوداع كانوا نحو من 120,000، وكان فيهم القادة والرادة والرجال والنساء، فحمل الجميع مسؤولية البلاغ، قال ليبلغ بلام الأمر، ليبلغ الشاهد منكم الغائب. ثم وصاهم بعد ذلك بالنساء، قال استوصوا بالنساء خيرا. قد يحسن المرء إدارة المال، ولكن لا يحسن إدارة بيته، وقد ترى من يحسن إدارة البيت ويحسن إدارة المال، فالناس ليسوا على شاكلة واحدة، كما قال الله تعالى إن سعيكم لشتى. قد أوفق أنا في إدارتي لركن كبير من قطاع الأعمال، موفق فيه جدا لا منافس لي، ولكني لا أحسن إدارة بيت. لماذا؟ لعدم التوافق بيني وبين زوجتي. لكن أريدك أن تعلم شيئا، من الموصى به؟ قال استوصوا بالنساء، الموصى به المرأة، وصى الله تعالى الرجل لأنه القيم على المرأة، على المرأة، فالمرأة موصى بها، يعني معناها هي أنزل من الموصى بإيه؟ في العقل، أنزل منه في العقل. فالمرأة هكذا ولن تكون هكذا، خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإذا ذهبت تقيمه كسرته، لما تذهب عشان تعدله تكسره، يبقى لن ترتفع عن هكذا، وإذا ارتفعت قيل لها ناشز، ناشز. والله يقول واللاتي تخافون نشوزهن، النشوز الارتفاع، إذا ارتفعت على أمرك فقد نشزت، ستبقى هكذا ولن ترجع هكذا إلا إذا نشزت، وأنت كرجل خلقت هكذا، وحتى تستديم الحياة بالهدوء لا بد أن ينحني المستقيم هكذا، هي لن ترتفع هكذا ستبقى هكذا، وأنت هكذا لا بد أن تنحني هكذا حتى تأخذها في حنانك، وحتى تحمي الذرية والنشء عوامل التعرية تحفظهم من الحر والبرد. يبقى لذلك من حسن إدارة الرجال للنساء أن تخطئ المرأة ويعتذر الرجل، وأن يمرض الرجل ويعود المرأة. يعني الكلام إيه؟ مش فلسفة ولا كلام، ده كلام بسيط جدا. أنت القيم، والله تعالى خولك أمرها وسيسألك عنها وأوصاك بها نبيه صلوات الله وسلامه عليه، فهي ضعيفة أسيرة ناقصة عقل، ناقصة عقل، لن تستقيم على حال. إن استمتعت بها، استمتعت بها وبها عوج، وبها عوج، فلا بد أن ينحني الرجل المستقيم هذا على المرأة المعوجة حتى يتوافقا في لطائف الشعر. أن رجلا مرض يوما فاستعطف امرأته ونادى عليها: يا فلانة إني مريض. فلم ترعه اهتماما فترك مضجعه وهو مريض، فأتاها في مضجعها وقال لها: الحمد لله على سلامتك. هذا من كمال فهم الرجل. وكل إنسان يعرف شمس بيته من أين تشرق وأين تغرب. فكتب الشاعر في هذا كلاما لطيفا، قال فيه: شكوت ما بي إلى هند فما اكترثت، يا قلبها أحديد أنت أم حجر؟ إذا مرضنا نأتيكم نعودكم، وتخطئونا فنأتيكم ونعتذر. لا تحسبيني غنيا عن مودتكم، إني إليك وإن أيسرت مفتقر. المرأة كلمة بتجبر خاطرها وكلمة بتكسر خاطرها. فسس بيتك سياسة فيها حكمة، فيها فطنة، استخدم الفطنة، والفطنة ذكاء ودهاء. تقدر انت تطوع المرأة بكلمة، وتقدر تقيم عليها الدنيا بكلمة. وجبر الخواطر هدي نبوي. النبي عليه الصلاة والسلام وصف النساء بالقوارير. القوارير يعني ايه؟ القارورة يعني الزجاجة. ليه الزجاجة بالذات؟ الزجاجة إذا كسرت بترجع كما هي؟ ما بترجعش كما هي. قال لي أنجشة، قال لي يا أنجشة رفقا بالقوارير. وكان أنجشة رجلا يحدو يعني عند السفر يتكلم بالأناشيد فتسمعها الجمال فتستحس في السير. وكان إذا أسرعت في السير كان على الجمر كان عليه هودج بنسميها شبرية، غرفة من خشب تجلس فيها النساء. قال رفقا يا أنجشة بالقوارير. فالمرأة مثل القارورة في اللطافة، في اللطافة والضعف. فجبر الخواطر، أجبر خاطر المرأة، قل لها كلمة تفرحها بيها، قل لها كلمة تأسرها بيها. لا تختار الكلام الشديد فتكسر خاطرها، إنما طيب خاطرها تأسيا بالنبي عليه الصلاة وأزكى السلام. إذن حرمة الدماء، حرمة الأموال، حفظ كرامة النساء. هناك نساء في بيوت كثيرة تتمنى الموت. لماذا؟ لأنها لم تشعر براحة منذ زفت لزوجها، لم تشعر براحة. قد يكون في الزوج نرجسية، النرجسية ديت مرض نفسي، هو والله أرادها ولم يرد لغيره أن يخطبها أو أن يتزوجها. لماذا؟ هل هو يحبها؟ لا، إنما يريد أن يكون عنده ما ليس عند غيره. يأمرها وينهاها لا بالرحمة إنما بالقسوة والفظاعة. يوقظها بالليل لا لفراشه إنما تحكما فيها، يقول أنا هكذا. إذا قلت لك يا فلانة تقول لبيك ولا شأن لك، طب تريدني لفراشك؟ هلا وسهلا. يقول لها لا انا مزاجي كده. ومن ثم هي تتمنى الموت في كل يوم، ومن خوفها على على الذريه والاولاد عايشه. لا، لم تخلق المراه للاستعباد، لم تخلق لهكذا، انما هي قسمك، او قسمك اللطيف، قسمك اللطيف. فينبغي للطيف ان يعامل باللطف. الله اسال ان يؤمننا في اوطاننا، اللهم امننا في اوطاننا، اجعل بلادنا بلاد امن وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، انك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا، وارحم امواتنا، واهد ابناءنا، واستر على بناتنا، واصلح نساءنا، واغفر لابائنا وامهاتنا، اغفر لاخواننا واخواتنا، اغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر لاصحاب الحقوق علينا. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا. اللهم عليك باعدائنا فانهم لا يعجزونك وانت رب العالمين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم في ارضك احدا. اللهم لا تخزنا ولا تفضحنا يوم العرض عليك. اللهم احسن وقوفنا بين يديك، اللهم عملنا بالاحسان اذ الفضل منك واليك، واختم لنا يا الهنا بخاتمه السعاده اجمعين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي.